حدثنا قتادة عن زرارة عن سعد بن هشام عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في شأن الركعتين عند طلوع الفجر: لهما أحب إلي من الدنيا جميعا. قال حدثني محمد بن عباد وابن أبي عمر قال حدثنا مروان بن معاوية عن يزيد هو ابن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر: قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. ولو حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الفزاري يعني مروان بن معاوية عن عثمان بن حكيم الأنصاري قال أخبرني سعيد بن يسار أن ابن عباس أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعتي الفجر في الأولى منهما: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية التي في البقرة، وفي الآخرة منهما: آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. ولو حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن عثمان بن حكيم عن سعيد بن يسار عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركعتي الفجر: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، والتي في آل عمران: تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. ولو حدثنا علي بن قشرة قال أخبرنا عيسى بن يونس عن عثمان بن حكيم في هذا الإسناد بمثل حديث مروان الفزاري. نعم، هذه الأحاديث كلها في بيان فضيلة ركعتي الفجر، والمراد بهما السنة. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن على شيء من النوافل أشد تعاهدا من هاتين الركعتين، كما قالت عائشة رضي الله عنها: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من النوافل أسرع منه إلى الركعتين قبل الفجر. ولهذا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يتركهما حضرا ولا سفرا. معلوم أن الرواتب إنما تسقط في السفر، لكن لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يترك ركعتي الفجر والوتر وقيام الليل في السفر، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الجميع حضرا وسفرا، مما يدل على تأكد ركعتي الفجر. ولهذا شرع قضاؤهما، إذا فات الإنسان شرع له قضاء ركعتين، إما بعد الفجر وإما بعد ارتفاع الشمس قيد رمح. كذلك بيان في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخفف فيهما، حتى إن عائشة تقول: فلم أكن أدري أقرأ بأم الكتاب أم لا. وهذا لا يدل على أنه ممكن كما استدل البعض على أن الصلاة تصح بلا فاتحة، ولكنها تريد أن تبالغ، يعني تقول: لا أدري يعني أقرأ بها أم لا، لا أن الصلاة يمكن أن تكون بغير فاتحة كما استدل البعض. كذلك يشرع فيهما القراءة بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، وأتان سورتان دالتان على توحيد الله سبحانه وتعالى. وإذا عدل عنهما النبي صلى الله عليه وسلم فإلى ما قال ابن عباس أنه كان يقرأ في الأولى بقول تعالى في البقرة: قلوا أمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط الآية، وفي الثانية: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة، أيضا توحيد، مما يدل على أن أمر التوحيد كان مفتاح دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الأصل الأصيل الذي ينبغي أن تتمحور حوله الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وإذا صلح صلح كل شيء، وإذا حصل فيه خلل لا تنتظر صلاحا في أي شيء، ليكن أول ما تدعوهم إليه لا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ولهذا كان النبي يقرأ بقول يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد في سنة المغرب وفي سنة الفجر، وكذلك في ركعتي الطواف في نوافل معلومة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها بقول يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، إشارة إلى عظيم أمر التوحيد. ولهذا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في حج النبي صلى الله عليه وسلم قال: أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، فكان التوحيد مع النبي صلى الله عليه وسلم في كل أحواله، في الحج توحيد، في الزكاة توحيد، في الصيام توحيد، في الصلاة توحيد، في كل أمر من الأمور التوحيد. نعم. اقرب بيت للمسجد؟ في حد من الاخوه من المحله بيته قريب من المسجد؟ باب فضل السنن الراتبه قبل الفرائض وبعدهن وبيان عددهن. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا ابو خالد يعني سليمان بن حيان عن داود بن ابي هند عن النعمان بن سالم عن عمرو بن اوس قال حدثني عن بسة بن ابي سفيان في مرضه الذي مات فيه بحديث يتسار اليه قال سمعت ام حبيبه تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى 12 ركعة في يوم وليله بني له بهن بيت في الجنه. قالت ام حبيبه فما فرقتهن منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عنبسة فما فرقتهن منذ سمعتهن من أم حبيبة. وقال عمرو بن أوس ما فرقتهن منذ سمعتهن من عنبسة. وقال النعمان بن سالم ما فرقتهن منذ سمعتهن من عمرو بن أوس. وأنت ماذا قائل؟ أنت ماذا قائل؟ قل كما قالوا رحمه الله تعالى، وأنا إن شاء الله لن أتركهن ما سمعتهن من أخونا عبد الغني وهو يقرأ صحيح مسلم. قال حدثني أبو غسان المسمعي قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا داود عن النعمان بن سالم بهذا الإسناد من صلى في يوم 12 سجدة تطوعا بني له بيت في الجنة. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن النعمان بن سالم عن عمرو بن أوس عن عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم 12 ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة أو إلا بني له بيت في الجنة. قالت أم حبيبة فما برحت أصليهن بعد. وقال عمرو ما برحت أصليهن بعد. وقال النعمان مثل ذلك. قال حدثني عبد الرحمن بن بشر وعبد الله بن هاشم العبدي قال حدثنا بهد قال حدثنا شعبة قال النعمان بن سالم أخبرني قال سمعت عمرو قال النعمان بن سالم أخبرني قال سمعت عمرو بن أوس يحدث عن عنبسة عن أم حبيبة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد مسلم توضأ فأسبغ الوضوء ثم صلى لله كل يوم فذكر بمثله. قال وحدثني زهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى وهو ابن سعيد عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر حاء قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الظهر 2 سجدة وبعدها 2 سجدة وبعد المغرب 2 سجدة وبعد العشاء 2 سجدة وبعد الجمعة 2 سجدة فأما المغرب والعشاء والجمعة فصليت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيته. نعم. هذا في بيان فضل السنن الراتبة قبل الفرائض وبعدهن وبيان عدد هذه النوافل. هذه السنة الراتبة التي واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم، كان يصلي قبل الصبح 2 ركعة وقبل الظهر 2 ركعة وبعد الظهر 2 ركعة هذه 6، هذه 6 ركعات وبعد المغرب 2 ركعة وبعد العشاء 2 ركعة كم العدد؟ 10 ركعات. هذا في حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وجاء 4 قبل الظهر و4 بعدها، وجاء 4 قبل الظهر و2 بعدها. هذه النوافل التي كان يواظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم بالإضافة إلى قيام الليل، بالإضافة إلى قيام الليل. في حديث أم حبيبة رضي الله عنها هذا الحديث العظيم الذي يبين فضل المواظب على هذه الرواتب، فكيف بالفرائض؟ فكيف بالفرائض؟ وذكرت هذه النوافل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى في يوم 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، في يوم وليلة بني له بيت في الجنة، فكيف بالفرائض إذن؟ ولهذا أبواب الخير كثيرة والطاعات مفتوحة، والإنسان ينبغي أن يستغل عمره في هذه الطاعات، سواء نوافل الصيام أو نوافل الصلاة أو التطوع بالحج والعمرة أو التطوع بالصدقة أو التطوع بالجهاد أو الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى أو نصح المسلم أو تشيع الجنازة. ولهذا البخاري رحمه الله تعالى وضع في كتابه كتاب الإيمان، في صحيحه في كتاب الإيمان، شيئا كثيرا من هذه الطاعات، وهو يقول: باب تشيع الجنازة من الإيمان، باب صيام رمضان إيمانا واحتسابا من الإيمان، باب قيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا من الإيمان، وهكذا أنواع كثيرة وأفراد متعددة ينبغي الإنسان أن يستغلها. في كل طاعة من هذه الطاعات تجد أجرا عظيما. شوف، من واظب على 12 ركعة في يوم وليلة بنى له الله عز وجل بيتا في الجنة، بيتا في الجنة. طيب ومن بنى مسجدا لله؟ بنى الله له بيتا في الجنة. طيب ومن أصيب بمصيبة بفقد ولده فحمد الله سبحانه وتعالى، الله يقول: ابن له بيتا في الجنة. الله، يعني طاعات كثيرة بنى الله له بيتا في الجنة، بيتا في الجنة، بيتا في الجنة. منين هنجيب البيوت هذه في الجنة؟ هذه فضل الله سبحانه وتعالى، موجودة ووعد الله سبحانه وتعالى لا يخلفه. عليك أنت بس بالطاعات، ولا عليك من وعد الله عز وجل، فإن الله تبارك وتعالى يكرم لا يظلم، يكرم ربنا ويضاعف ربنا سبحانه وتعالى. يعني انتظر من الله المزيد، مش تقول بيت وبيت وبيت وبيت، معقول؟ لا، انتظر من الله المزيد، انتظر. إن كانت الذرة ستكون جبالا من الحسنات، إن أحدكم لا تصدق باللقمة لا يلقي لها بالا فيلقى الله وهي إيه؟ أجاب لأحد. لكن ما يكونش جبل أحد من النفقة وتلقى الله وهي كلقمة. يعني تعود من ربك سبحانه، وظن بربك ذنبا لإيه؟ الخير. امرأة بغي يغفر لها بسقيا كلب. فنحن في فضل الله عز وجل نظن المزيد والمزيد والمزيد والمزيد بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب البشر. مش تقول إن الله ممكن يظلمني، أو الله معقول يعطيني الله كذا وكذا؟ أبدا، لا تظن بربك هذا الظن، ظن بربك ليه؟ الخير. ظن بربك أنك لو دمعت دمعة من خشية الله فتحرك لها بدنك فرقا وخوفا وخشوعا أن الله يغفر لك بهذا ما مضى ولو كان ذنوبك عمام السماء. ظن بربك أنك لو تكلمت كلمة نصرت فيها السنة ونصرت فيها دين الله عز وجل ولو كلمة واحدة أن الله يغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر بها. ظن بربك أن لقمة لو أتيت بها وأعطيتها إلى زوجتك فأطعمتها أو إلى ولدك، مش هنقول إلى فقير أو مسكين أو أرملة، ولكنك احتسبت وأنت تطعم امرأتك وأنت تطعم ولدك هذا، ظن بربك أنه يغفر لك بذلك. ظن بربك وأنت مثلا تحب السنة ولو كنت قاصر العلم فيها وأنت تحبها وتحب أهلها أن الله يغفر لك بذلك. ظن بربك أنك لو اشتريت كتابا زي البخاري وأنت أمي لا تعرف فيه شيئا فدفعت إلى طالب علم أن الله سبحانه وتعالى يعطيك أجر بلاغ السنة. ظن بربك الخير حينما تكفل طالب علم ولو ب50 جنيه تعطيه اللي تساعده في شراء كتاب أو في نفقة أن الله سبحانه وتعالى يكتب لك أجره. ظن بربك أنك لو حفظت طفلا كتاب الله أو صبيا كتاب الله أن الله سبحانه وتعالى يحفظ أبنائك ويأجرك خيرا على ذلك. إذا الإنسان يحسن الظن بربه سبحانه وتعالى، لأننا إذا طلعنا ثواب الطاعات وجدنا خزائن ملأة، لكن فين اللي يعمل؟ سبحان الله، فين اللي يعمل؟ من صلى لله 12 ركعة حصل وظيفة ب1000 جنيه في الشهر، من سيقصر؟ من صلى لله في يوم 100 ركعة أعطي شقة ملكا بدون قرش واحد، 100 ركعة، من سيفرط؟ من صام يوما وترك يوما أعطي 10 أفزنة على الساحل، من يقصر؟ ده للناس اللي برا نقول كده. طب وانتم؟ لابد ان تعلق قلوبنا بما عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا اذا فات الانسان شيء من هذه النوافل فانه يقضيه حتى لا يضيع منه شيء منه. طب مرض العبد، انا ظللت مواظبا حتى كبرت سني

وقيل به. وقد ورد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لست كأحد منكم ولا معارض لهذا. فتكون أجر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وقاعد كأجر ووقائم، هذه خصوصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي يظهر من نقل عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي جالسا كثيرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على الخير، فلولا أن صلاة صلى الله عليه وسلم وهو قاعد كصلاة وهو قائم لما فرط النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك كله. لكن ممكن كان يفعل ذلك مثلا مرة لبيان الجواز، لكن على ما ذكرت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من ذلك، وذلك لأنه لا فرق في الأجر بين صلاته قائما أو قاعد. أما ما يتعلق بنا نحن فنقول صلاة القاعد على قسمين، إما أن يقعد بلا عذر، إما أن يقعد بلا عذر فحينئذ تكون صلاته على النصف من صلاة القائم أجر فيه. اثنين، أن يجلس بعذر فحينئذ يأخذ أجره كاملا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مرض العبد وسافر كتب الله له ما كان يفعله صحيحا مقيما، يبقى له الأجر كامل. طيب طالما له الأجر الكامل، إذا ما الخصوصية لرسول الله؟ الخصوصية لرسول الله أنه يأخذ الأجر كاملا سواء كان بعذر أو بغير عذر. وده اللي من أجله خطأ النووي رحمه الله تعالى هنا القول القائل بأن ذلك لما بلغ العذر برسول الله، لأنه قال لا فرق. إذا معناه أن من كان عنده عذر سيكون كذلك. فإذا من صلى وهو قاعد، هذه الصلاة النافلة، من صلى وهو قاعد فأجره كاملا إن كان لعذر، إن كان لعذر، لأن العبد يؤجر على عمله إذا تركه، إذا كان تركه له لعذر. طيب نكتفي بهذا القدر والله أعلم.